ثم بين حال الناس في هذا اليوم الهائل، بين حالهم بحسب أعمالهم، تنصب الموازين، الموازين توزن فيها الأعمال، لأن اليوم يوم عدل، يوم عدل لا ظلم فيه ولا يضيع لأحد شيء مهما صغر قل، لا يضيع من خير أو شر. تنصب الموازين، موازين الأعمال، كل عبد، كل عبد توزن أعماله، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما توزن الأموال والأثقال في الدنيا، توضع حسنات العبد في كفة، توضع سيئاته في كفة مقابلة، فمن ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته، رجحت حسناته بسيئاته، ثقلت، فهو في عيشة راضية، يكون هنيا عيشه، صافيا سارا راضية، مرضية، يعني راضية بمعنى مرضية، يرضى، يرضى عن أعماله ويسر بها ويفرح بها، ولا ينفعه حسنات غيره وأعمال غيره، ما هي له، حتى أقرب الناس إليه ما يحصل منه على حسنة واحدة، لو احتاج إلى حسنة واحدة من أبيه أو من ابنه أو من أخيه أو من قريبه ما أعطاه إياه. كل له عمله، كل مشغول بنفسه، لا يلتفت أحد إلى أحد، كل يقول نفسي نفسي. فمن ثقلت موازينه، يعني رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية، عيشة هنية سليمة دائمة يرضاها ويسر بها، فيصير إلى خير، فهو في عيشة راضية. وهذا لا يمكن إلا بالأعمال الصالحة، ما يمكن أبدا، لا بالجاه ولا بالقوة ولا بالنسب، ما يمكن إلا بالأعمال، الأعمال الصالحة. ولا يمكن أنك تطلب المساعدة من أحد، ليس لك إلا عملك، حتى ما تعلق أعمالك على أصدقائك وأقربائك، تقول إن شاء الله ما يقصرون معي، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا فيه إلا حسناتك أو سيئاتك، ما تلتفت إلى أحد أو تطمع أن أحدا سيساعدك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل مشغول بنفسه ويشوف ما هل ينجو ولا ما ينجو عند الميزان. لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا أبدا. وأما من خفت موازينه، ثقلت سيئاته بحسناته، ورجحت سيئاته بحسناته، فأمه هاوية، أمه هاوية. وما أدراك ما هي هذه الهاوية؟ ما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله العافية. أمه، قيل المراد أم رأسه، دماغه، يهوي على رأسه، على دماغه في جهنم، يهوي على أم رأسه أي على دماغه في جهنم تعذيبا له. وقيل المراد أن مأواه النار، أمه يعني مأواه التي ليس له مأوى غيرها. فإما أن تكون الجنة هي المأوى، وإما أن تكون النار هي المأوى. فأمه على هذا المعنى يعني مأواه الذي يأوي إليه، كما يأوي الإنسان في هذه الدنيا إلى أمه وهو صغير، ليس له أم غيرها والعياذ بالله، وبئست الأم. وما أدراك ما هي؟ ما تعلم أنت الآن ولا تدري ما هي؟ نار حامية، نار حامية. أليس النار حامية كفى؟ ما يكفي قوله نار؟ يعني معلوم أن النار حامية. لا، نار حامية ما هو مثل نار الدنيا اللي تعرفون. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء واحد من 70. وهل تطيقون النار الحين، نار الدنيا؟ ما أحد يطيقها ولا يقرب منها. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: وإنها لكافية. لا، نار الآخرة أشد منها 69 مرة في الحرارة والحمو، نسأل الله العافية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، لا يعلم شدة حرها إلا الله عز وجل. فهذه السورة على وجازتها فيها آيات بينات، وفيها تنبيه، وفيها بيان لما تؤول إليه هذه الدنيا من الفناء والزوال، وفيه بيان لحال الآخرة وما يكون فيها. وفيه بيان مصير الناس يوم القيامة، لا يخرجون عن هذا المصير، إما أن يكون ممن ثقلت موازينه، وإما أن يكون ممن خفت موازينه. وبماذا تثقل وبماذا تخف؟ بالأعمال، والأعمال محلها في هذه الدنيا. فأنت الآن في دار العمل، يمكنك الآن أنك تتوب من السيئات وأنك تكثر من الحسنات. الله أعطاك القوة وأعطاك الخيرة وأعطاك ومكنك من العمل الصالح، وأيضا فتح لك باب التوبة. يقول الإنسان والله أنا فرطت وضيعت، لا، الله فاتح باب التوبة، تب إلى الله والله جل وعلا يقبل توبتك ويمحو سيئاتك ويبدلها حسنات. فأنت في الدنيا بإمكانك، أنت سمعت الآن ما أنت قادم عليه وعلمت أنه لا ينجيك من هذا المصير إلا الأعمال الصالحة لا غير. وأنت الآن في دار العمل، فما عذرك حينئذ؟ ليس لك عذر عند الله سبحانه، قد بين لك هذا الشيء. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. تنبه لهذا، ولا تضيع نفسك ولا تغامر ولا تغفل عن ذلك، تلهو عن ذلك ما دمت في زمن الإمكان. والفرص لا تدوم، لا تدوم الصحة، لا يدوم الفراغ، لا تدوم القوة، فبادر ما دمت متمكنا قبل فوات الأوان. خذ من صحتك لمرضك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ من دنياك لآخرتك، من حياتك لموتك، خذ. ممكن هذا، سهل عليك جدا. ولا تقول والله أنا شاب توي، يعني معي مهلة، يمدين إني في المستقبل إني أتوب، وإني يجيك الشيطان ويقول، والنفس الأمارة بالسوء، يقول أنت توك شاب، أنت توك أمامك مستقبل وأمامك، كما يقول بعض المغرورين. من الذي يدريك أنك يمتد بك العمر وأنك تدرك ما تمنيت وما أملت؟ فعليك بالمبادرة. يقول الشاعر: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لك الساعة التي أنت فيها. اللي مضى هذا ما يمكنك ترده، والمؤمل ما تدري هل تدركه في المستقبل أو لا. إذن ما معك إلا الساعة التي أنت فيها، فلا تخسرها وبادرها